بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين والمشاهدين برحمتك يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيم مطوع أهل المجمع، قال في تكملتها: أما المالكية فقال الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع، روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التقليد دائما يؤدي بأصحابه إلى الهاوية، فهؤلاء أرادوا أن يقلدوا الذين قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني للمشركين. المشركون ينوطون أسلحتهم بالشجرة تبركا بها، فهؤلاء لم يعلموا بمقاصد المشركين فوقعوا في ما وقعوا فيه بسبب الجهل، وإلا لو أنهم عرفوا أصل هذه المقالة لتجنبوها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما المالكية فقال الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع. نعم، الطرطوشي معروف من أهل السنة وهو عالم جليل. نعم. أحسن الله إليك. روى البخاري عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم. نعم، للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها بها. ولم يعلم المسلمون السبب في هذا، ولهذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا بسبب الجهل، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فهذا من باب التقليد، تقليد مع الجهل، وإلا لو علموا الغرض من مقالة المشركين وعمل المشركين لما وقعوا في هذه المقالة. فنحن نبرئهم من المقصد السيء، ولكن الجهل كما يقال داء قاتل. نعم. أحسن الله إليك. قال: وللمشركين سدرة يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم، أنكر عليهم صلى الله عليه وسلم، ولم يعذرهم بالجهل، أنكر عليهم هذه المقالة لأنها تخل بعقيدة التوحيد. فهذا يدل على أن من قال مثل هذه المقالة أنه يبين له الأصل فيها حتى يتجنبها ولا يقع فيها. أحسن الله إليك. قال: كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الشيخ رحمه الله: لتركبن سنن من كان قبلكم، جاء بلفظ الحديث، جاء بلفظ الحديث ليحذر من مثل هذه المقالة. نعم. السلام عليكم. فانظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس وينوطون بها الخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. نعم، يقول الشيخ رحمه الله: انظروا أينما وجدتم سدرة تعلق بها الناس ولو كانوا جهالا، لا يعذر بالجهل في مثل هذا، فاقطعوها. إذا كان يفعلون بهذه الشجرة مثل فعل بني إسرائيل اقطعوها. نعم. أحسن الله إليك. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بدأ الإسلام غريبا، والغريب هو الذي لا يعرفه كثير من الناس، هذا هو الغريب، الغريب هو الذي لا يعرفه كثير من الناس. فأينما وجدتم سدرة يتعلق بها الناس تبركا بها فاقطعوها، لأن هذا من الشرك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال: فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. نعم، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى، وطوبى كلمة طيبة تطلق على الجنة. طوبى للغرباء الذين يصلحون. من هم الغرباء الذين يصلحون؟ إذا فسد الناس. فهذا تحذير من الشيخ رحمه الله عن مثل هذا العمل، وإن كان عن جهل، فإن الشرك لا يعذر فيه بالجهل. نعم. أحسن الله إليك. ومعنى هذا: لما جاء بالإسلام فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبا مستخفيا بإسلامه قد جفاه العشيرة، فهو بينهم ذليل خائف. كانوا في أول الدعوة، دعوة الشيخ، كانوا يجهلون شيئا كثيرا من أمور الناس، ويخفى عليهم أنها من الشرك، فيجب أن يبين للناس حتى لا يقعوا في مثل هذه الأمور، ويجب على الجاهل أن يتعلم أيضا. نعم. قال: فكان الرجل إذا أسلم في قبيلته غريبا مستخفيا بإسلامه قد جفاه العشيرة، فهو بينهم ذليل خائف. نعم، هذه حالتهم في حالة ضعف الإسلام، أن المسلم يعيش بينهم ذليلا خائفا على دينه، خائفا على دينه، فهذا فيه التحذير من البقاء على الجهل، وأن المسلم يجب عليه أن يتعلم عقيدة التوحيد. نعم، أحسن الله إليك. ثم يعود غريبا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب المختلفة، حتى يبقى أهل الحق غرباء في الناس لقلتهم وخوفهم على أنفسهم. نعم، هذا معنى الغريب. الغريب هو الذي يعيش بين جماعات جاهلة لا تعرف معنى الإسلام، فهو غريب بينهم ويخشى عليه من القتل، يخشى عليه من القتل بينهم، فهذا فيه التحذير من الجهل والحث على تعلم التوحيد. نعم، جزاكم الله خيرا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين، ونفع الله بشيخنا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجعل ما كتبه وقرره في ميزان حسناته يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.